أخاف كثير دايم من التقصير وكل همي بالدنيا إنك تكون بخير قد أخاف كثير دايم من التقصير وكل همي بالدنيا إنك تكون بخير إنك تكون بخير حاولت ما قصر وفي البعد ما فكر واستحمل أحزاني مهما علي تكبر حاولت ما قصر وفي البعد ما فكر واستحمل أحزاني مهما علي تكبر مهما علي تكبر صبري حل يا هم ما لحل وجروح ما تنحل إلى متى وانا ملقى لصبري حل ملقى لصبري حل حاولت ما قصر ما قصر وفي البعد ما فكر واستحمل أحزاني مهما علي تكبر حاولت ما قصر أحمل أحزاني مهما علي تكبر مهما علي تكبر تكبر أنا أخاف كثير دايم من التقصير وكل همي بالدنيا إنك تكون بخير أنا أخاف كثير دايم من التقصير وكل همي بالدنيا إنك تكون بخير إنك تكون بخير حاولت ما قصر وفي البعد ما فكر واستحمل أحزاني مهما علي تكبر حاولت ما قصر وفي البعد ما فكر واستحمل أحزاني مهما علي تكبر حاولت ما قصر وفي البعد ما فكر واستحمل أحزاني مهما علي